أي ما تؤمرون به من ذبحها. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي شديد الصفرة تطر الناظرين أي الناظرين إليها بحكمها لا لتعجبه. طبعا معروف كان اللون الأصفر من الألوان التي تدخل السرور على النفس. اللون الأصفر يدخل البهجة والفرحة والسرور على النفس. وتخيل أنت تخيل بقرة في لون أصفر صافي يعني لا يخالف أي لون آخر. لون أصفر فاقع شديد الصفر وفي كل جسمها بيت لا شك سوف تدخل السرور على نفسك إذا تخيلت هذا الموضوع. فاقع لونها أي شديد الصفرة تسر الناظرين أي إليها بحسنها يعني تعجبهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي يعني أسائمة أم عاملة. أسائمة طبعا أم عاملة اشتغل في الحرف وحاجات. إن البقر تشابه علينا. إن البقر أي بقر؟ لا البقر المنعوث بما ذكر. تشابه علينا يعني لكثرته فلم نهتد إلى المقصودة. وإن إن شاء الله لمهتدون يعني إليها. وإن إن شاء الله لمهتدون أي إليها. وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بجيت لهم آخر الأبد. وهذا الحديث أخرجه الطبري بإسناد منقطع عن ابن جريج وقتادة الثبوتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي متصلا. فهما في هذه المرة تأدبوا مع الله وقالوا إن إن شاء الله لمهتدون فنفعتهم. وإن إن شاء الله لمهتدون يعني إليها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. لا ذلول يعني غير مذللة بالعمل. غير مذللة بالعمل. تطير الأرض. ما معنى تطير الأرض؟ طيب مين فين؟ تطير الأرض لا إله إلا الله. تطير الأرض أنا بقول لك عشان تفهموش يعني تطير يعني لا تطير الأرض. الفهم هذا جيدا يلتفت إلى هذا المعنى. قال إنه يقول أهمية التفسير. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض يعني لا تثير الأرض. بقرة معززة مكرمة لا تشتغل في الحرب ولا تكفي الحرب. يعني إيه بقى معناها لا ذلول تثير الأرض. يبقى كلمة لا بتنفي إيه؟ الاثنين تنفي الذل وتنفي إثارة الأرض. يعني هي معززة مكرمة لا تعمل في الحرب. واضح؟ فهذا هو المقصود. فإذا تثير الأرض يعني لا تثير الأرض لا تشتغل بالحرث والزراعة. قال إنه يقول إنها بقرة ملها لا ذلول تثير الأرض لأن التي تثير الأرض تكون ذلولا مذللة بالعمل. فهي لا تثير الأرض يعني لا تقلبها للزراعة. والجملة صفة ذلول داخلة في النفس. يعني الجملة اللي هي إيه؟ تثير الأرض داخلة في النفس أيضا. أي لا تعمل في حراسة الأرض. أرجو أن تنسوا هذا. ولا تسقي الحرث. يعني الحرث المقصود الأرض المهيئة للزراعة. لا تسقي الأرض المهيئة للزراعة. مسلمة الناشئة فيها. مسلمة يعني من العيوب وآثار العمل. مسلمة يعني من العيوب وآثار العمل. لا ناشئة فيها يعني لا لون آخر فيها. لا يخالط لونها الأصفر الفاقع هذا أي لون آخر. لا ناشئة يعني لا لون آخر من غير لونها فيها الأصفر الفاقع. قالوا الآن جئت بالحق. انظر إلى سوء الأدب مع النبي مع النبي عليه السلام. قال يعني قبل كده ما كنت جاي بالحق. الآن جئت بالحق. قالوا الآن جئت بالحق يعني نطقت بالبيان التام. فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه فاشتروها بملء مسكها ذهبا. المسك اللي هو الجلد. المسك يعني الجلد. فذبحوها وما كادوا يفعلون يعني وما كادوا يفعلون بسبب غلاء ثمنها. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام يعني لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. هي أصلها فادارأتم فيها. فادارأتم فيها فيه إدغام التاء في الأصل وإدغام التاء في الدال. أي تخاصمتم وتباتعتم فيها يعني اتهم بعضكم بعضا بقتل تلك النفس. والله مخرج ما كنتم تكتمون أي الله مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها. وهذا اعتراض. هذه الجملة هنا اعتراضية، وهذا هو أول قصة، هذه هي أول قصة البقرة. فقلنا اضربوه ببعضها، في الوقت تعرض على من؟ على القتيل، اضربوا القتيل يعني، اضربوه أي القتيل ببعضها، بضرب يعني إيه؟ بجزء منها، فضرب بجزء منها، قيل بلسانها أو عجب ذنبها، عجب ذنبها فحي، حي يعني صح، وغيرة للحياة. وقال قتلني فلان وفلان لابن عمه ومات، نطق بهذا ومات. فحرم الميراث وقتل. لماذا حرم الميراث؟ لأن القتل الآرث. وبعدين ايه من القاعدة بتقول ايه؟ من تعدل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. تقول نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. ذلك الإشارة إلى الايه؟ الإحياء. كذلك يعني كذلك الإحياء، مثل ذلك الإحياء الذي حصل مع هذا القتيل يحيي الله الموتى. فإذا هنا دليل رابع من أدلة البعث والنشور من الحزب الأول من سورة البقرة. الأدلة الثلاثة ناقشناها بالتفصيل في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى آخر الآية. هذا دليل رابع في الحزب الأول من سورة البقرة. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته أي دلائل قدرته لعلكم تعقلون أي تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. ثم قطت قلوبكم يعني أيها اليهود قربت عن قبول الحق من بعد ذلك، أي من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات، فهي كالحجارة يعني في القسوة أو أشد قسوة يعني منها، أشد من الحجارة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق. هنا أيضا في إدغام، إدغام إيه إيه؟ التاء. وإن منها لما يتشقق، فأدرت التاء في الشين فصارت يتشقق. فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني ما ينزل من علو إلى سفل، يهبط يعني من علو إلى سفل من خشية الله. وهذه حقائق ليست مجازا، إن فعلا الجبل ممكن يكون هذا بخشية الله. وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع، يعني كان هذا بالحجارة لكن أنتم ثابتون على هذه الخطوة. وما الله بغافل عما تعملون، يعني وإنما يؤخركم لوقتكم وفي قراءة وما الله بغافل عما يعملون. وفي هذه الحالة سيحصل ايه؟ اسلوب التفات عن الخطاب، لأن الآيات ايه؟ ثم قتت قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قال تعالى وما الله بغافل عما تعملون، فهنا على القراءة دي، لكن يقول وما الله بغافل عما يعملون فيها التفات من الخطاب إلى الغيبة. بعدما حكم الله تبارك وتعالى بعض أحوال بني إسرائيل مع نبيه موسى عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام وأفعلهم الذميمة وأحوالهم المؤيسة من إيمانهم، قال تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم يعني اليهود. والمقصود بعد أن علمتم تفاصيل شؤون أتلافهم المؤلفة من إيمانهم وهم متمكنون في الأخلاق الذميمة لا يأتي من أخلاقهم إلا مثل الذي أتى به أخلاقهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، فالخطاب للمؤمنين يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يؤمنوا لكم اليهود يعني بعدما علمتم من أحوال آبائهم وهم يعني يورثون طبعهم اللئيمة وخصالهم الذميمة إلى أسلافهم إلى الأجيال من بعدهم. وقد كان فريق منهم يعني طائفة منهم وهم أحبارهم، وهم أحبارهم، لأن سياق الآيات كما سيأتي يبين أن الذين كانوا يعنون هذا الفعل هم الأحبار بالذات، فريق منهم يعني طائفة خاصة منهم وهم الأحبار. يسمعون كلام الله، قوله تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، عبر هنا باللام في كلمة لكم، أن الأصل أن يكون تعبير بإيه؟ يعني طبعا اللام هنا في كلمة لكم فيها تضمين ضمن الكلام معنى الاستجابة، يعني معنى الكلام تماما مثل ما في قوله تبارك وتعالى فآمن له لوط، لم يقل فآمن به لوط، لكن المقصود هنا أنه استجاب له لوط فضمن معنى الاستجابة. كذلك هنا أي يؤمن لكم، اللام هنا لتضمين معنى الاستجابة كما في قوله فآمن له لوط، أي أتطمعون في إيمانهم، إيمانهم مستجيبين لكم، أفتطمعون في إيمانهم مستجيبين لكم، أو أن اللام هنا للتعليل، يعني أفتطمعون في أن يحدثوا الإيمان لأجل دعوتكم، لأجل دعوتكم. أين وقد كان فريق منهم، فريق منهم يعني طائفة منهم هم الأحبار، أحبارهم يسمعون كلام الله يعني في التوراة، يسمعون كلام الله أي في التوراة، ثم يحرفونه أي يغيرونه من بعد ما عقلوه، من بعد ما فهموه، وهم يعلمون يعني وهم يعلمون أنهم مفترون كذابون. فالهمزة في قوله تعالى أفتطمعون للإنكار، والمقصود لا تطمعوا في إيمانهم، فلهم سارقة بالكفر، وبقاياهم الموجودة في العصر المحمدي على مثل ما كان عليه آباؤهم في العصر الموسوي. هذا هو معنى الكلام. فإذا قلت عن التفكير أفتطمعون لابد أن تتعرض للهمزة، للهمزة أفتطمعون، فالهمزة هنا للإنكار يعني استفهام إنكاري. نعم. وهنا في الحقيقة تنبيه لابد أن نمر عليه، لأنها أول موضع في السؤال يشار فيه إلى هذا الموضوع، وهو التحريف الذي وقع في التوراة ثم يحرفونه، فسر هنا بقوله ثم يغيرونه، ثم يغيرونه. يقول هنا القاضي كنعان لا شك في أن التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام قد حرفت، وأن الإنجيل الذي أنزل على عيسى بن مريم عليه السلام قد غير وبدل، وأن الذين فعلوا ذلك هم الأحرار والرهبان الذين يعلمون الكتاب ويقرؤونه دون سواهم من عامة اليهود والنصارى. فهؤلاء علماؤهم قد ضلوا وحرقوا، وعوامهم قد قلدوا، قد قلدوا كما سيأتي الكلام على الطائفتين. هنا مسألة مشهورة جدا في مثل هذا الموضع وفي كثير من الكتب التي استعرضت لنقد عقائد النصارى وإثبات تحريف كتبهم، وهي الإشارة هل التحريف كان تحريفا في المعاني فقط أم تحريفا أيضا في أصل كتبهم. حكي عن بعض العلماء وبعض السلف أن التوراة حفظت كما هي والإنجيل حفظ كما هو، وإنما حصل تحريف في المعاني وليس تغييرا للألفاظ، وهذا القول المرجوح بالنسبة لما ذهب إليه الجماهير وعامة العلماء في كافة الأعصار من أن التحريف يشمل الأمرين معا، إما تحريف للمعاني بالتأويل وإما تحريف أيضا للألفاظ. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في هذه الآية بالذات هو يؤيد تفسير ابن جرير الطبري ثم يحرفونه، يعني يعني يغيرونه، يغيرونه. يقول ما نقلناه عن ابن جرير وابن كثير في تفسير ثم يحرف له هو الأنسب باعتبار سياق يعني سياق الآيات في سياق الآيات القرآنية الكريمة، ولا يتوهم من ذلك دفع التحريف اللفظي عن التوراة. يعني في هذا الموضع بالذات يمكن أن يقال أن التحريف هنا إيه؟ تحريف للمعاني، لكن هذا لا ينفي انهم حرفوا الالفاظ، هذا ثابت في مواضع اخرى في القران، لكن هنا في هذا الموضع بالذات التحريف هنا اقرب لسياق الايات ان يقال ان التحريف تحريف معنوي. اي نعم. يقول ولا يتوهم من ذلك دفع تحريفهم اللفظي عن التوراه، فانه واقع بلا ريب، فقد بدلوا بعضا منها وحرفوا لفظه، واياموا بعضا منها بغير المراد، وكذا يقال في الانجيل، ويشهد لذلك كلام أحبارهم، فقد نقل العلامة الجليل الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إبرار الحق أن أهل الكتاب سلفا وخلفا عادتهم جارية عادتهم جارية، وأنهم يقدمون غالبا الأسماء في تراجمهم ويوجدون بدلها معانيها، وهذا خطف عظيم ومنشأ من فساد، مثل ما فعلوا في كلمة الفرقليط أو كلمة أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم ترجموا معناها، يعني الأحمد حتى الإيه الحمد والمجد والثناء والمديح، فحضروها ترجموها بالمعنى، وبالتالي صارت تلك الكلمة المشهورة عندهم وهي الفرقليط أو الفيل هي الثقيلة، ساعات تتكتب بالباء وساعات تتكتب بالفاء بالفاء يعني شيء معروف يعني. فالفرقليط أو الفرقليط هذه معناها في اللغة اليونانية القديمة التي ترجم إليها الإنجيل أولا إلى معناها الذي في اسمه حمد كثير، أو الأمجد أو الأشهر أو الذي يستحق الثناء والحمد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بالضبط من حيث الاشتقاق الفرق يعني أفعل تفضيل من حمدة، أفعل تفضيل من حمدة يعني أحمد تماما كما قال الله تبارك وتعالى، ولكن القول سبية غير محدثة، وهي التبديل والتحريف هذه حرفة يهودية قديمة، وتأثر منهم في ذلك أيضا النصارى فحرفوها، وكما تلاحظون الآن بدأت التراجم الحديثة تخلو من كلمة الفرقليط، لما لقوا المسلم بسبيل الله المسلمون لقوا كلمة الفرقليط الآن عملوها الإيه المعزي أو المخلص حتى يهربوا. فالتحريف كل يعني من يتابع التراجم المتعددة لكتبهم يجد عشرات الآلاف من الشواهد على هذا التحريف. يقول وأنهم يجدون تارة شيئا بطريق التفسير في الكلام بحجة التفسير يزودوا في الكتاب الذي هو كلام الله في زعمهم، ولا يشيرون إلى الامتياز، لا يحصلون بين كلام الله الأصلي وبين الكلام الذي يزيدونه، وهذان الأمران بمنزلة الأمور العادية عندهم، ومن تأمل في تراجمهم المتداولة بألفية مختلفة وجد شواهد تلك الأمور كثيرة، ثم ساق بعضا منها. وفي ذخيرة الألباب واحد من علماء النصارى قبل أن نستطرد، هناك بعض علماء النصارى قالوا إن هذا المسلمين استطاعت أن تصل إلى الأناجيل وتحرفها، وقام دليل على ذلك قال وجود كلمة الفرق في الأناجيل يدل على أن المسلمين وصلوا الإنجيل وحرفوا فيه. كيف؟ قالوا إننا لا نستطيع أن ننكر أن الفرقليط تعني أحمد، ويقول ذلك يقول لا لا تطيع أبدا أن ننكر أن الفرقليط هي أحمد بالحرف، فهذا يدل على أن المسلمين هم الذين وضعوه. طبعا هذا مسكين في كل العلوم، يعني في علوم الكتب القديمة والحديثة، فبلا شك يعني أن هذا الكلم موجودة من قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل الكتاب يتلغون قطعا تلحقون على هذا الضيوف، لكن في نفس الوقت نحن نستفيد من ذلك دلالة واضحة والصريحة بوجود اسم أحمد عليه الصلاة والسلام في الأناجيل. يقول في نصيغة الباب هو واحد من علماء النصارى، يقول إن بعضهم ذهب إلى أن الروح القدس لم يقي الكتبة عثرة الخطأ الخطير، إن الروح القدس تساهل معهم، يعني يقول الروح القدس بقى الجماعة اللي هم بيكتبوا الأناجيل بالإلهام دول، يعني الروح القدس ما ثبتهمش في كل الأحوال، أحيانا كان يسيبهم يتساهل معاهم في التصحيح، فيعني لم يقهم عثرة الخطأ الخطير ولا تساهم زلة القدم، حتى لم يستحل أنهم خلطوا البشريات بالإلهيات. وفيه أيضا إن بين النسخة العبرانية والسامرانية السامرية واليونانية من الأجساد الخمسة خلافا عظيما في أمر التاريخ، فإذا تحريف الأجساد الخمسة أمر بين، هذا واحد من علمائه يقول تحريف الأجساد الخمسة أمر بين. وفيه أيضا في الفصل 31 أن بعض علمائه زعم أنه واجب في الترجمة اللاتينية العامية من عهدين العتيق والجديد ميتا وأربعة آلاف غمطة، يعني 4000 متزيد غمطة، ورأى آخر فيها ما يزيد على 8000 قطع، فثبت من شهادته وقوع التحريف النظري فيها هذا هو المقصود. إذا التحريف النظري هذا شيء لا ينكره أحد. أما القول بتحريف الأجسار كلها أو جلها فهو إقرار، ان كل ما في التوراة كل ما في الانجيل محرف هذا افراط. قال الحافظ ابن حجر في اواخر الشرح الصحيح في باب قول الله تعالى بل هو قران مجيد في لوح محفوظ ان القول بانها في هذه الكتب بدلت كلها مكابره. والايات والاخبار كثيره لانه بقي منها اشياء كثيره لم تبدل. من ذلك قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. موجود كثير جدا وهذا يحكي عن الحقيقة يطول سبق أن تكلمنا فيه في دراسة العقيدة في أدلة ست نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كمثل قول المسيح مثلا أنني يجب أن أذهب الآن فإني إذا لم أذهب لم يأتكم الفارق لي فإما نصحك عنها سابعته ويجعل كلامه في فمك. هذه إشارة إلى أمية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قصة رجل اليهوديين قصة رجل اليهوديين التي أخرجها أخرجها البخاري في كتاب المناقب في باب قوله تعالى أن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. مع ذلك أن هذا من الحق الذي بقي في كتبهم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها آية الرجل. فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجل. فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجل. فأمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجنا. قال عبد الله فرأيت الرجل يجلأ على المرأة يقيها الحجارة. الشاهد من السلام أن أيضا هذا يدل على وجود الرجل كما قال تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه بقي في التوراة وفي الإنجيل شيء يعني من الحق مع ما حصل من التحريف في هنا. ويكتفي الآن بالإشارة إلى هذا الجزء. لكن البحث طويل موجود في جلاء العينين في محكمة الأحمدين موجود في الخاتمة في مقدمة الخاتمة اللي هي تمهيد خطير في قواعد التفسير انتقد 40 تناقض بحث في هذه القضية موضوع التحريف. وموجود في كتاب الجوار التاريخي عن بدء وجود المسيح وفي إغاثة الأحوال في الجزء الثاني أيضا بحث مفصل حول موضوع التحريف الواقع في التوراة هل هو لفظي فقط أم إما العين. نعود إلى التفسير يقول وإذا لقوا الذين آمنوا إذا لقوا الواو هنا تعود إلى طائفة من اليهود جمع بين الأمرين جمع بين اليهودية وبين النفاق جمع بين كفر اليهودية وبين النفاق المقصود. ولذلك قال السيوطي هنا رحمه الله وإذا لقوا أي منافقوا اليهود منافقوا اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بأن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي وهو مبشر به في كتابنا إما أنهم قالوا ذلك مجاملة لخلفائهم من الأوس والخزرج أو أنهم قالوا ذلك باعتبار أن هذه الحقيقة أجلى من أن تنكر فكانوا لا يستطيعون أن ينكروها إذا قابلوا المسلمين. قالوا آمنا يعني بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وهو المبشر به في كتبنا. وإذا خلى بعضهم إلى بعض خلى يعني رجع بعضهم إلى بعض قالوا يعني عاتبين عليهم. إذا خلى بعضهم إلى بعض الضم يرد بعضهم إلى بعض وخلوا ورجعوا إلى بعض قالوا يعني قال رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافقوا اليهود الذين نافقوا قالوا أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. يعني أتحدثون المؤمنين بما فتح الله عليكم أي بما عرفكم في التوراة من نعمة محمد صلى الله عليه وسلم. والفتح أصل فتح اللغة الحكم والقضاء الحكم والقضاء يعني بما فتح الله عليكم وبما حكم الله عليكم وقضى عليكم وأخذ عليكم من الميثاق بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى بعثة.

الى كتاب ولا حساب. وهذا ليس مدحا للاميه، لكن هذا اشاره الى يسر الشريعه الاسلاميه، انها شريعه كهله يستطيع ان يعني يطبقها الشخص الامي البدوي مثلا في الصحراء وعالم الفلك، كلاهما يستطيع ان يعرف متى وقت الصلاه، متى وقت الفجر والظهر والمغرب عن طريق الظل مثلا، كذلك متى يدخل الشهر ومتى يخرج. الى الشريعه هذا معنى ان امه اميه لشريعتنا شريعه تخاطبنا بما هو معهود للاميين، البساطه والسهوله واليسر، كل الناس يسهون في سهوله تحصيل العلم وتطبيق هذه الشرائع. اي نعم. وقال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم عليه الصلاه والسلام. فنسبت العرب من لا يكتب ولا يخط الى امه، يعني كلمه امي منسوبه الى ايه؟ الى الام. لماذا؟ يعني يقول ابن جرير: نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط الى امه في جهله بالكتاب دون ابيه. لماذا؟ لانهم اشاره الى معنى انه باق على اصل ولاده امه. الله اخرجكم من بيوت من بطونه امهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني هو باق على اصل هذه النسبه الى امه من ساعه ما ولد من بطن امه، وهو باق لم يكتسب التعلم بايش؟ بالكتاب والحساب. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أميون لا يعلمون الكتاب، طبعا كما ذكرنا يعني التوراة. إلا أماني، إلا أماني، كما ذكرنا هذا استثناء منقطع، وتأتي فيه إلا بمعنى لكن، مثل قوله تعالى مثلا: ما كتب ورهبانية لم تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هل معنى ذلك أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله؟ لا، المقصود ما كتبناها عليهم، ما أمرناهم بالرهبانية وتحريم الطيبات، ما كتبناها عليهم، لكن كتبنا عليهم ابتغاء مرضات الله من العبادات الشرعية. هذا هو المعنى. فإن هو المعنى لكن، الذي سمى استثناء منقطعا. مثل قوله تعالى: وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، لكن اتباع الظن، لأن العلم يتناسب مع الظن. كذلك: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني لكن لم تعتزلوا عبادة الله، فلن هم يعبدون الله مع غيره، لكن وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني لكن الله سبحانه وتعالى لم تعتزلوا عبادته. فالدليل أيضا على قوله تعالى: ومنهم أم، على أن الاستفاء هنا منقطع، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. لماذا قلنا انه منقطع؟ لان ليس ما يتمنى وما يختلق وما يتلى من جنس علم الكتاب، اي لا يعلمون الكتاب، لكن يعلمون اماني منتهم بها احبارهم. فان هذه الاماني ليست من جنس الكتاب حتى تستثنى منه، يكون استثناء منفصل، لكن هذه الأماني ليست من الكتاب، ليست من جنس الكتاب، هي أماني وأكاذيب كانوا يختلفوها أحبارهم. فلذلك نقول: ليس ما يتمنى ويختلق ويتلى من جنس علم الكتاب، أي لا يعلمون الكتاب لكن يعلمون أماني منتهم بها أحبارهم. وأماني جمع أمية، جمع أمية، أصلها أمية مفعولة، فأعلت إعلان سيد ومجد، مع ان الالف في هنا اصلها الواو. وقال بعض العلماء: تمنى الشيء يعني قدره واحب ان يصير اليه، وتمنى الكتاب قرأه، قرأه، وتمنى ايضا تأتي بمعنى كذب، تأتي بمعنى كذب، تمنى يعني بمعنى كذب. يقول الاسلام: ما تمنيت منذ اسلمت، ما تمنيت منذ اسلمت، يعني ما كذبت منذ أتلمتم. فالاستثناء منقطع كما ذكرنا، لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون الأماني حسب ما منتهم أحبارهم من أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم، وأن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم، وغير ذلك من أمانيهم الفارغة المستندة إلى الكتاب على زعم رؤسائهم. مثل مثلا ما حكى الله تعالى عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، هذه أحلامهم، تلك أمانيهم وأكاذيبهم.

كما يقول ايه كتب فلان يكتب بعض الكلام يقول كتبته مصرا على نفسي مثلا انني قلت هذا وانا في كان القوايا العقليه الى واضح فكذلك هم هذا هو التطوير فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم على عصره الذي انزله الله ثم يعني يشهدون ان هذا من عند الله حجه عليهم ثانيه ثم يقولون هذا من عند الله يعني يؤمنون به ثم بعد ذلك يحركونه فيقرأ التحريف بعد هذين الشهادتين القولية والعملية واضح؟ طيب تفسير آخر فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم فيحرفونه ويغيرونه ثم يكذبون على الله ويقولون هذا من عند الله فيزعمون أن ما كتبوه بأيديهم هو من عند الله فويل لهم مما كذبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون قوله تبارك وتعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم هذه الآيات في حق المتبوعين حق الرؤساء الآيات تبقى في حق من المقلدين ومنهم أميون جهلة لا يعلمون الكتاب إلا أماني كل عندهم إن إحنا أفضل الأمم نحن شعب الله المختار نحن سندخل الجنة ولم يدخل الجنة إلا من كان يهوديا مثلنا أو نصرانيا هكذا واضح فويل لهم مما كتبت أيديهم هذه في حق المتبوعين الرؤساء وويل لهم مما يكتبون الاول ماض والثاني مضارع تنبيها على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنه حسنه يعني هو قالها في الاسلام لكن لها عموم طبعا من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها يوم القيامه ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه هو معروف الحديث ما للنفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول على ابن ادم الاول كفل منها لانه اول من سن القتل لانه اول من سن القتل يعني ظلما واضح فكذلك هؤلاء الذين حرفوا الكتاب اضلوا بعدهم امما من المقلدين والاتباع واضح فلذلك الكتابه اتفرقت زمنا في الماضي ولذلك عبر عنها بالماضي الكتابه انتهت تحريف وويل لهم مما كتبت أيديهم من هذا التحريف واضح على القولين واضح لأن كلاهما يثبت أن في قوة تحريف بالكتاب وويل لهم مما يكتبون عبر عنها بإيه بها عن عبر عن هذا المعنى بالمضارع لإفادة استمرار الوزن كما قال تعالى ونفس ما قدموا وآثارهم الآثار التي تبقى بعد موته سنة حسنة أو سيئة وويل لهم مما يكتبون أينا. أتى بوصف لنبي بعده فإنه أتى برغبة معرضة وإشارة مدرجة لا يعرفها إلا الراسخون في العلم وقد قال العلماء من فك كتاب منزل من السماء من تضمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن بإشارات ما الدليل على هذا؟ ليه تكون إشارات؟ ما الدليل على أن هذه البشارات كانت إشارات ليست في كل أحوال إشارة صارخة واضحة ولينة تماما لو كان ذلك متجليا للعوام لما عوجب علماؤهم على كتمانه ثم ازداد الأمر غموضا بنقله من لسان إلى لسان من العبراني إلى السريالي إلى العربي إلا أن محصلته عند الراسخين في العلم جليل وعند العامة خفي ولذلك توجه العتاب إلى من؟ إلى العلماء لأنهم الذين كتبوا هذا الحق لأنه لا يدرك هذه الإشارات إلا العلماء الراسخون. أي نعم. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة. يعني لما أوعدهم النبي وخوفهم بالنار عليه السلام لما خوفهم بالنار ردوا وقال لن تمثلنا لن تصيبنا لن تمثل النار إلا أياما معدودة قليلة. ووصف المعدود هذا وصف دقيق جدا في التعبير عن هذا المعنى لأن المقصود هو يعني معناها حتى لو دخلنا النار لن نخلد فيها هذا كلام اليهود لن نخلد فيها لماذا؟ لأن كل معدود منقبل كل معدود منقبل وانظر إلى رمضان يقول الله تبارك وتعالى أياما معدودات أياما معدودات فما دام له عدد لابد أن ينقبل من يتخيل أننا الآن يعني مقبلون على الليلة 20 من رمضان

حتى تنضم إليه وأحاط به خطيئته اللي هي الشرك، لأنه بيحيط به من كل جانب ويبطل كل أعماله الصالحة. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثلا إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزه عن الملائكة. لا تتنزه عن الملائكة إلا أن يجمع بين الأمرين، يقول ربنا الله ثم يستقيم، كذلك قل آمنت بالله ثم استقيم. فالمعلق على شرطين لا يتم بواحد منهم، لابد من اكتفاء الشرطين. نعم. قال ابن جريج قلت لعطاء من كتب سيئته؟ قال الشرك وتلا ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار. الايه في سوره الملك، من جاء بالحسنه لا اله الا الله التوحيد، من جاء بالحسنه فله خير منها وهم منتدى يومئذ امنون، ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون. والسيئه المقصود بها هنا الشرك. وذلك من اسماء كلمه التوحيد كلمه النجاه لا اله الا الله، لها اسماء كثيره من ضمنها ايه؟ الحسنه. كذلك السيئه في مقابلتها يعني الشرك. فاذا برضه لابد في التفسير، اذا تكلمت عن تفسير الايه ان تربط هذا بتلك الايه، ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار، يعني من جاء بالايه؟ بالشرك. فالسيئه هنا بلى من كتب سيئه. نعم. وقوله تبارك وتعالى بلى يعني ايه؟ ليس الامر كما ذكرت، لن تمثل النار الا اياما معدوده. بلى ليس الامر كما ذكرتم، بلى تمسكم، هذا هو المقصود، بلى تمسكم النار وتخلدون فيها. وبلى اثبات لما بعد حرف النفي، انتبهوا ليه، بلى اثبات لما بعد حرف النفي. يعني اذا سألت مثلا الأخ أحمد ألم تعطى نسخة من تفسير الجبلين؟ بلى يعني أخذ. لكن لو قال نعم يبقى أنه إيه؟ ما أخذ، لم يأخذ. فإذا كان صيغة الاستفهام هناك يعني نفي بعد صيغة الاستفهام، فيكون الجواب في حالة الإثبات بإيه؟ بلى. أي نعم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ماذا تقول؟ بلى. ألست بربكم؟ اكتب ألست بربكم؟ بلى. لو قالوا نعم لكفروا، لو قالوا نعم لأنها ما ألست بربنا. نعم تفضل. حاضر. بلى إثبات لما بعد حرف النفي، بلى إثبات لما بعد حرف النفي، وهو لن تمثل النار، يعني بلى تمسكم النار، بلى تمسكم النار. ولو قال قائل ألم تأخذ بي نارا فقلت نعم لكان المعنى إيه؟ لا لم أخذ بي نارا، لأنك حققت النفي وما بعده، حققت النفي وما بعده. فإذا قلت بلى صار المعنى قد أخذت. قال الفراء إذا قال الرجل لصاحبه ما لك علي شيء، ما لك علي شيء، فقال الآخر نعم، كان ذلك تصديقا لأن شيء له علي. ولو قال بلى كان ردا لقوله لا بل لي عن الشيء، فيخله بلى. وتقديره بلى لي علي، وفي التنزيل ألست بربكم؟ قالوا بلى، ولو قالوا نعم لكفروا. فخلاصة الكلام هنا في تفسير هذه الآية بلى، بلى يعني ليس الأمر كما زعمتم، بلى تمسكم النار وتخلدون أو تخلدون فيها. من كتب سيئة شركا وأحاطت به خطيئته، هنا بالإقرار والجمع قراءة أخرى، وأحاطت به خطيئته بالإقرار والجمع، هذه قراءة ثانية، أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا، بأن مات مشركا. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رؤية فيه معنى من، مش لفظ لم، لم ممكن تقول مفرد، لكن راع هنا في باقي الآية راع المعنى، يعني من من كتب سيئة ممكن يكون واحد، واضح؟ لكن في بقية الآية راع معناها، لأن من تعبر يعبر في معناها بلفظها عن واحد، لكن من حيث المعنى بالجمع، فجاء على الجمع، فهو فيه معنى من فجاء على الجمع، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.